تمام. طب الأصل الصرف لكلمة ماء هو يعني اما يعني قد يكون السؤال عن الهمزة او عن هي اصلها مواه مواه، الهمزة اصلها ها والالف اصلها واو موها. نعم. طب تبقى ماه. نعم ما هي. ولذلك لاحظ بالجماع جمع مياه ترد لأصلها. هو تقلب يقرب حرف العلة إذا كان مشكول، يعني ما واها يتحرك حرف العلة وصبغ بفتح وفتح ما قبلها تقلب يعني ألف. إلا تقلب ألف إلا إذا كان بعدها ساكن عند ذلك ما تقلب. يعني أصل الهمزة هاء وأصل الألف واو. ما واها ما واها مويه بالتصغير مويه وبالجمع مياه. طب كيف نعرف أصل الألف وكذا بالتصغير عم بالجمع؟ التصغير والتكسير، هم قالوا التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها. التصغير والتكسير.